أحد. ومن شجاعتي لما ذكرنا في الهجرة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، لأنهم اجتمعوا لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ في يوم الأحزاب خرج فارس من فرسان العرب يقال له عمرو بن عبد ود، وكان شيخا كبيرا فارسا هماما شجاعا، فخرج ونادى بالمسلمين لما حفر الخندق بين المسلمين والمشركين، فكان الأبطال يخرجون يطلبون المبارزة رأسا برأس كما فعل علي وحمزة وعبيدة مع عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة. فخرج عمرو بن عبد ود فقال: هل من مبارز؟ هل خرج إلي أحد يبارزني؟ فقام علي، وله من العمر في ذلك الوقت 25 سنة، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دعني أبارزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو بن عبد ود، هذا فارس معروف، إنه عمرو يا علي. قال: وإن، أي وإن كان، دعني أبارزه. قال: قم إليه. فقام إليه علي رضي الله عنه، فلما رآه عمرو بن عبد ود صغيرا شابا صغيرا مقارنة به وهو فارس معروف، قام إليه علي رضي الله عنه فقال له: يا عمرو، إنه قد بلغني عنك أنك كنت تقول: ما خيرني رجل بين أمرين إلا اخترت أحدهما لابد. قال عمرو بن عبد ود: هو كذلك، نعم، إذا خيرني أحد بين أمرين أختار أحدهما ولا بد. قال: فإني أدعوك إلى الله ورسوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أما هذه فلا، ائتني بالثاني. ما هو الأمر الثاني؟ قال: أدعوك إلى المبارزة، أدعوك إلى المبارزة. فقال عمرو بن عبد ود لعلي: يا بني، يا ابن أخي، إني والله لا أحب أن أهرق دمك، أنت شاب صغير، لا أريد أن أقتلك. فقال له علي: ولكني والله أحب أن أهرق دمك. أنت لا تحب، أنا أحب أن أهرق دمك. وكان عمرو بن عبد ود لما خرج كان يقول أبياتا من الشعر، يقول: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذلك أني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، يعني المعارك، إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. فلما خرج إليه علي رضي الله عنه قال له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فاهتز عمرو بن عبد ود: من أنت حتى تقول لي مثل هذا الكلام؟ فنزل عن فرسه ونزل إليه علي، وثار الغبار بين علي وبين عمرو بن عبد ود، ولا يدرون من المنتصر حتى سمعوا الله أكبر يكبر علي رضي الله عنه إذ قتل عمرو بن عبد ود رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان علي رضي الله عنه. وفي خيبر خرج مرحب اليهودي، وكان فارسا شجاعا من فرسان اليهود، خرج مرحب اليهودي وكان يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه أحد المسلمين محمود بن سلمة ابن مسلمة، فتصاول فقتل مرحب محمود ابن مسلمة، أو محمود قتل نفسه لأنه أصاب نفسه بسيفه. فرجع مرحب يقول آخر غيره: ائتوني بغيره، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فقام إليه علي وقتله رضي الله عنه وأرضاه، فكان من شجعان المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ولن أطيل في ذكر شجاعة علي رضي الله عنه وأرضاه، فإن علي رضي الله عنه له من الفضائل غير الشجاعة كثير، إذ اشتهر رضي الله عنه بالزهد، فكان من أزهد خلق الله، حتى قال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس علي بن أبي طالب، أزهد الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان متواضعا جدا، حتى إنه اشترى يوما تمرا فقال له قائل: أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال: صاحب العيال أحق بحمله، فحمله على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أقرأنا أبي وأقضانا علي رضي الله عنه. كان من أقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن ليقضي بين الناس، وكان صغير السن، فقال: يا رسول الله، إني صغير السن ولا أحسن القضاء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ثبت جنانه وسدد لسانه. يقول: فما أشكل علي أمر بعدها رضي الله عنه وأرضاه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الرواية فهو أحد رواة القرآن وأحد المكثرين الرواة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، علي رضي الله عنه كان من عبادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري وقد سئل عن علي رضي الله عنه وقد احمرت وجنتاه، أي الحسن البصري وهو يتكلم عن علي، قال: رحم الله عليا، إن عليا كان سهما صائبا في أعدائه، وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رباني هذه الأمة، لم يكن لمال الله بالسروقة، يعني لم يكن سارقا لمال الله تبارك وتعالى، ولا لأمر الله بالنؤومة، يعني ينام عن أمر الله تبارك وتعالى. أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة. هكذا يخبر الحسن البصري عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه.